ورسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا بالسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نزلنا يا أخوة الكرام في سورة الأنفال، وهذا من توجيهات التي وجه الله سبحانه وتعالى فيها الأمة في مثل هذه الظروف، ظروف القتال. من ذلك أنه إذا مال العدو إلى الصلح نميل إليه، وإن جنحوا للسلم فجنح. السلم طبعا بفتح كذا، السلم هو الاستسلام والصلح، وأما السلم فهو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة. وإن جنحوا للسلم أو السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وهذا يدل على أن الإسلام ليس دين دماء ولا دين يعني قتل وأبرياء على الله، بل هو دين إنما يريد أن يحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك الدين الوحيد يا أخواني، الدين الوحيد في الدنيا وفي التاريخ الذي يبدأ معارفه بالدعوة إلى الله. أول ما يبدأ الإسلام يدعون الخصم إلى أن يكون معه وأخوه ويشاركه في كل صغير وكبير. فإن أبوا الإسلام دعوهم إلى الاستسلام والصلح والمعاهدة، بحيث أن يدخل دعاة الإسلام إلى هذه البلاد ويعرفون فيها. إذا أبوا اتضح أن هذا معاند ولا يريد أن هداية الناس ولا يريد أن يصل الإسلام إلى أسماع قومه، فهنا يأذن الله تعالى في القتال لإزاحة هؤلاء الظلمة الذين تسلطوا على العباد فمنعوهم سماع صوت القرآن. لذلك هنا قال الله تعالى: يعني إذا أرادوا الصلح فاجنح لها، يعني افعلها. وإن يريدوا أن يخدعوك ظننت أنهم سيخدعونك فإن حسبك الله، فإن كافيك مكرهم وخداعهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين منذ يعني أن بدأت. هو الله تعالى سخر لك المؤمنين وسخر لك نصره وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إخواني، جمع القلوب على النبي عليه الصلاة والسلام هذه من معجزاته، لأن قلوب العرب يا إخواني في ذاك الوقت كانت قلوب متنافرة. الحروب تنبجس بأدنى الأسباب، كانت يعني حرب داحس والغبراء ترى على فرسين، فرس سبقت فرس، جلسوا 40 سنة تقاتلون. حرب البسوس، ناقة ذبحت ناقة صارت حرب 40 سنة. والأوس والخزرج أبناء عم، بينهم حروب متطاحنة عشرات السنوات. فطبيعة العرب نفوسهم كذا أبية لا ترضى الضيم وفيها عزة، فصعب جمعها على قلب رجل واحد وتطويعها على طاعة رجل واحد. فالله تعالى يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحيا الناس هذه كلها وأرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وهدى قلوبها. إنه عزيز حكيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي كافيك الله تعالى وكافي المؤمنين أيضا الله سبحانه وتعالى. يعني الآية ليس حسبك الله يعني الله حسبك والمؤمنين أيضا حسبك، لا، يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله ومن يتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. فالله تعالى حسبك وحسب المؤمنين معك. وبهذا يا أخوان يفرح المؤمن حقيقة إذا سمع مثل هذا الكلام من ربنا، أنه يقول: أنا كافيكم وأنا حسبكم. يعني تصور مثلا لو قال لك ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمرائها: يا فلان ترى أنا أكفيك. أي شعور يعني يملأ الإنسان غبطة وفرحا وسعادة بأن الملك قال له: أنا أكفيك. أي شيء أنا أكفيك. طيب ملك الملوك سبحانه وتعالى والله مثل أعلى يقول يا أيها النبي وحسبك الله ومن يتبعك المؤمنين أيضا أنا حسبهم وكافيهم وناصرهم، يعني مثل هذا يفرح به أهل الإيمان. طيب لماذا علق الله تعالى هذا بالوصف، بهذا الوصف الإيمان ووصف الاتباع، وصفان مهمان، تبعك من المؤمنين؟ لأن الكفاية التامة بحسب الإيمان التام والاتباع التام للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن نقصت كفايتك فاعلم أنه في نقص إما في هذا أو في هذا، إما في الاتباع أو في الإيمان. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان بداية الإسلام حكم قد نسخ، وهو أن ما يسمى بحكم المصابرة، إذا كان المسلمون أمامهم عدو يفوقهم 10 أضعاف فلا يجوز لهم انسحاب، إلا إذا زاد عن 10، إذا زاد عن 10 يجوز لهم انسحاب. لكن بعد ذلك خفف الله عنهم، قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابر. فنسخ هذا الحكم من 10 أضعاف إلى 2 فقط. فالمؤمنون إذا كان أمامهم العدو الضعف، يعني مثلا هم كانوا 1000 والعدو 2000، لا يجوز لهم الانسحاب. أما إذا كان أكثر من الضعف فيجوز لهم الانسحاب، ويسمى هذا حكم المصابرة، حكم المصابرة في الفقه. والعجيب أن أهل الإسلام يعني في تاريخهم لم يكن يوما من الأيام أكثر عدة ولا عتادا، ودائما ينتصرون. ثم قال سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم. بعد غزوة بدر وقع في الأسر 70 مشركا، ولم يكن نزل بعد حكم الأسر. ما هو حكم الأسير في الشرع؟ طبعا حكم الأسير بعد هذه السورة تبين، وهو أن الأسير يخير فيه الإمام بين ثلاثة خيارات: إما القتل إذا كان ممن يكثر شره ولا يؤمن مكره إذا أطلق، وإما الفداء، يعني فداء إما بأموال أو بأسرى مسلمين آخرين، وإما المن يعني بالمجان كذا، ويكون هذا لظروف خاصة ولناس خاصين يظن أن بالمن عليهم كسب قلوبهم وأحيانا يدخلون الإسلام، مثل ما حصل مع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل، صار أصبح عنده أسرى الآن 70 أسير في أول معركة، ولم يكن عنده حكم شرعي بعد، ما جاءه وحي في ما هو الحكم في مثل هذا الأسرى. استشار أحب الناس إليه 2، أبو بكر ومن؟ وعمر رضي الله عنه. فقال له عمر يا رسول الله إن هذا أول غزو غزوته في دين الله، فلا يرى منا المشركون لينا وضعفا، وليعرفوا أننا لا تأخذنا في الله لومة لائم، أعطني أسيري فلان ابن عمي، دعني أنا أضرب عنق بنفسي أقرب الناس إليه، وأعطي فلانا ابن عمه خليه يقتل بنفسه حتى يعلموا أننا لا تأخذنا بالله لومة لائم. يعني فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر ما تقول يا أبو بكر؟ قال والله يا رسول الله إنهم أبناء العم والعشرة، وإني أرى أن نفديهم، نتقوى بالأموال للمسلمين، نأخذ الأموال وفداء ونتقوى به المسلمين. مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبل أبي بكر، وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين لاختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. وفعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفدائهم، فبدأ الناس يأتون يتوافدون، كل واحد يفدي أسيرة، بعض الأسرى هو غني فيطلب مال ويدفعه. المهم بدأ الأمر في الفداء وخروجه، فأنزل الله تعالى هذا العتاب الشديد لنبيه، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ليس الآن وقت الأسرى والفداء وكذا، لا، الآن وقت إثبات القوة والشدة والمنع، وإثبات لكم دولة وأن حتى يتهيبكم العدو، والإثخان وشدة القتل وكثرة حتى يثخن في الأرض. ثم عاتبهم قال: تريدون عرض الدنيا اللي هو الفداء، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، والكتاب الذي سبق هو أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير علم، لولا أن الله كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. جاء عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ووجد أبو بكر يبكي، فقال: ما لكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي العذاب أدنى من هذه الشجرة، كان في قدام شجرة يعني أقرب من هذه الشجرة، كان كاد أن ينزل عن العذاب، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم عفى الله عنهم وتجاوز، فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. من فوائد الآيات، في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصر. الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما يرخص لهم من خلافه. الله سبحانه وتعالى يحب لعباده معالي الأمور ويكره سفسافها، لذلك حثهم على طلب الثواب الآخرة. مفادات الأسرى والمن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل هذه السورة. صلى الله عليه وسلم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا.